القاهرة تقدم ألف ليلة وليلة، تقدمها لكم رشا أنور. جاريتك يا مولاي. ألف ليلة وليلة، بطولة كوكبة من نجوم الإذاعة المصرية. حكاية مملكة الزهور. وي وي وي في ليلة وليلة. الإخراج رشا أنور. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الأمير صفوان بات في حالة من القلق والغليان، فهو يفكر كيف يكشف الجاسوس قبل أن ينخر في أمن المملكة كالسوس، ومن ناحية أخرى كيف يرد الأمير عدنان لصوابه. وبينما كان يتجول في حديقة القصر وهو يفكر في الأمر، نظر إلى شجرة التفاح، وعندئذ سمع صياح. الله، إيه الصوت ده؟ يا حراس! مولاي الأمير صفوان، إيه الصوت اللي حصل ده؟ مصدره ايه؟ مش عارف يا مولاي، لكن انا سمعت الصوت ده قبل كده وكدبت وداني، لكن دلوقتي اتأكدت منه لما سمعته تاني. طيب روح انت دلوقتي، ولو سمعت اي صوت تاني بلغني في الحال. امرك يا امير صفوان. ايه الحكاية يا امير صفوان؟ واضح ان الايام الجاية شيء كتير. مولاي الامير عدنان، تعالي يا شمس، عايز اتكلم معك. وشك متغير ولونك مخطوف ولا بتهيألي؟ مش عارف يا شمس ايه اللي جرالي. ايه اللي حصل؟ قولي. كنت بتمشى في حديقة القصر، فجأة ظهرت لي واحدة ست قالت لي كلام غريب، وبعدين اختفت. اختفت؟ ايوه اختفت. يمكن بيتهيألك يا امير عدنان. انا صحيح كنت سكران، بس متأكد ان اللي حصل ده حصل بالفعل وكان. لو حصل وكان يبقى الست دي اكيد من الجان. جان؟ ايه الكلام الفارغ ده؟ مش كلام فارغ. على كل حال، يا ريت يا مولاي ما تشربش الفتره الجايه لحد ما نشوف الامور هتوصل لفين. هتوصل ان والدي مش هيقبل ببعدي، مش هيسيبني طبعا ارحل عن المملكه، انا متاكد. طب افرض ان الامير صفوان ضحى بالاميره وردينار وبدى عليها الحكم والمملكه. مستحيل. وافرض المستحيل حصل، ساعتها الملك هيجوزك الاميره وردينار، هتخلى بيا يا أمير عدنان. اللي بتقوليه ده كله أوهام فأوهام. صدقيني مفيش قدامهم حل إلا إن والدي الملك بهدور يعلن إن أنا الملك القادم للبلاد من بعده. أما نشوف. المهم نسيت أقولك على حاجة كمان. خير يا أمير عدنان؟ والدي اكتشف إن في خاين ما بيننا هنا في المملكة. خاين في المملكة؟ إزاي؟ مين؟ لسه معرفناش، لكن كبير البصاصين لأرسالة مبعوثة من ملك الشمال الأقصى. مولاي الأمير عدنان، انت عارف شمس جريتك بتحبك قد ايه؟ انت لازم توصل للحكم بأي شكل وبأسرع ما يمكن. بتقولي كده دلوقتي ليه؟ لأني حسيت ان المملكة في خطر، واسمح لي، سياسة الملك بهدور خطأ والأمير صفوان ما يتخيرش عنه، لكن أنت هتقدر تسيطر على الأمور. معك حق، على كل حال كلها ساعات ونشوف هيحصل إيه. ياسمين، ياسمين. نعم يا أمي. غير والدك شاه بندر التجار، درجة حرارته عالية يا بنتي وناهي مش دريان. والدي؟ طب أنا حالا هروح للطبيب بسرعة يا بنتي. جلالة الملك بهدور قادم الآن لجناح الأميرة وردنار. وردنار ابنة أخي الغالي رحمه الله. أهلا أهلا يا عمي، ليه جلالتك ما استدعتنيش في قاعة الاستقبال؟ لأني هنا دلوقتي بصفة عمك مش بصفة جلالة الملك بهدور. طب اتفضل اتفضل يا عمي. أنا مش عارف أبدأ منين، لكن أنتي متقدم لك خطيبين طلبوك مني الاتنين. خطيبين؟ ابننا الأمير صفوان وابننا الأمير عدنان. يا ترى الأميرة هتختار مين؟ اللي تشوفه جلالتك. ما قلتلك أنا هنا دلوقتي بصفة عمك مش بصفة جلالة الملك بهدور ملك مملكة الزهور. الحقيقة يا عمي الأمير صفوان طبعه قريب لطبعي. كده يبقى على بركة الله. لكن يا عمي الملك بهدور أخشى زعل الأمير عدنان. لا لا ما تخافيش، جهزي نفسك من الآن لحفل زفافك على ابننا الأمير صفوان. الدواء ده ياخده شهبندر التجار في اليوم 3 مرات لمدة 3 أيام، هيفوق بعدها ويبقى عالي العال. شكرا يا حضرة الطبيب. سلامتك يا شيخ. ما تقلقيش يا أمي، أنا هوصل السوق أجيب الدواء لوالدي على طول. خلي بالك من نفسك يا ياسمين يا بنتي. جلالة الملك بهدور ملك مملكة الزهور. وصلت لإيه يا أمير صفوان؟ عرفت تمسك الخيط اللي ممكن يوصلك للجاسوس؟ الحقيقة لسه يا والدي، لكن أنا بحاول أحكم قبضتي على القصر لحد ما الخاين يغلط غلطة واحدة بس وهنقدر نوصل. أنا زرت الأميرة وردنار في جناحها وسألتها عن رأيها في مسألة جوازها. أنا عايزك تعلن مراسم الاحتفال، لأن جوازك على الأميرة وردنار هيكون بعد 3 أيام، وخلال ال3 أيام دول أنا عايزك تكثف المراقبة في كل شبر في القصر في الداخل وفي الخارج. ده أكتر وقت ممكن ينكشف فيه الخاين لأنه هيتصرف بحرية. أمرك يا والدي. لكن لكن إيه؟ لا ولا حاجة جلالتك، اسمح لي أنصرف الآن علشان أجهز لمراسم الاحتفال. اتفضل يا أمير صفوان يا ابننا العزيز. الله، مش دي ياسمين بنت الشيخ عمار شاه بندر التجار؟ فعلا هي. الله، ده واضح انها اشترت علاج من دكان العقاقير اللي هناك ده. واجب نسألها اشترته لمين. معاك حق. يا بنت شاه بندر التجار، يا بنتي، يا ياسمين. عم نعمان، عم فهيم. قولي لنا يا ياسمين، شارية العلاج ده لمين؟ العلاج ده لوالدي، أصله تعبان حبتين. تعبان؟ ألف لا بأس عليه. نقدر نزوره يا بنتي؟ آه طبعاً. أمال إيه؟ بس هو النهاردة محتاج لراحة بأمر الطبيب. أنا هديله الليلة العلاج وهنتظركم بكرة يكون بالمشيئة فاق إن شاء الله. طيب يا بنتي، مش محتاجة حاجة دلوقت؟ شكراً يا عم الشيخ نعمان. إحنا رقبتنا سدادة. ما هو ده العشم يا عم الشيخ فهيم، يعني لو احتجت حاجة هسأل مين غيركم. عن إذنكم. اتفضلي يا بنتي. ربنا يشفيك يا شيخ عمار، ربنا يشفيك. اللهم آمين. وردنار. الأمير صفوان، عرفت إن والدي الملك زارك في جناحك وسألك عن رأيك في زواجك. أيوة يا أمير صفوان، وبارك زواجنا والاحتفال بعد 3 أيام. أنا شايف الحزن في عينيك يا وردنار. أنت عارف يا أمير صفوان ده أسعد خبر طال علي الانتظار، لكن أنت عارف بقى. عارف، عارف إن عدنان بتصرفاته أفسد علينا فرحة النبأ السعيد. أنا عمري ما هبقى سعيدة لو زواجنا كان السبب في حرمانك من الملك. وردنار، أنا مش عايزك تفكري في أي حاجة من الآن غير إنك هتكوني يا أميرتي أجمل عروسة في مملكة الزهور. هحاول يا أمير صفوان. اعتبري إن ده أمر ملكي من حبيبك الأمير صفوان. أمرك يا أميري. وانصرف الأمير صفوان وترك الأميرة وردنار بعد أن حاول أن يهدئ من روعها وأمرها أن تنشغل بأمور الزفاف